بسم الله go.

ورفع عنه السوء وأعتدت لهن متكئين

أحدكما خضر وأخر يابسات وما هو لعلهم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا وإنه قال أنتم صابر جميل قالوا أئنك

وجاء أكثرهم ولكن تصديق الذي لكم